دمي على الليل نظره يا عيوني بتقنص النجم وعمر خيالي وانسى همومي ولو هي ما انستني واسلي رفاقي ولو ماني بسالي على الليل نظرة يا عيوني بتقنص النجم وعمر خيالي وانسى همومي ولو هي ما نستني واسلي رفاقي ولو ماني بسالي دهمة الليل لا تغرق ظروفي كم سيفي بدر حظه غمدي بالي ما مر سيفي على دق الحداده حد العزايم ولا حد النصالي ديني على الليل نظره يا عيوني بتقنص النجم وعمر خيالي اتبع الهم والدنيا حباله سلمت لله في امري وحالي وذوق عسر القضاء نعمه من الله والعلقم المر كانه شهد حالي ديني على الليل نظره يا عيوني بتقنص النجم وعمر خيالي طهرت الأهوال عاشرت المطايا ودعت الأوطان فارقت الأهالي ما خف حملي ولا جفت جراحي لكن على الله يا خوي اتكالي دمي على الليل نظرة متقنص النجم وعمر خيالي واسلي رفاقي ولو ماني بسالي وانسى همومي ولو هي ما نستني يا ولد يا ولد.